السلام عليكم. يوجد اعتراض يتكرر علي كثيرا وسبقا أجبت عليه، لكن ما يمنع أني أجيب مرة أخرى. يقول صاحب هذا الاعتراض: كيف تريد مني أن أتبع فلسفتك والجوهر والعرض ووحدة الوجود والباطن والظاهر وأنا مرتاح حاليا والأمور واضحة وإلهي في السماء وأدعوه وأصلي له ووضعي تمام، كيف تبيني أترك هذا الوضوح اللي أنا أعيشه، النعيم اللي أنا أعيشه، وأتبع تعقيداتك هذه وفلسفتك وغموضك والباطنية وما الباطنية؟ أولا، لا أنا ولا الفلاسفة ولا من يتحدث في هذه الأمور يقول بأنها واجبة عليك أو يجب على الناس أن يتعلموا، بل الفلاسفة المسلمين ثبت عنهم بالنص وبالكتب الموجودة حاليا أنهم يحذرون العوام من الاطلاع عليها لأنها معارف فوق مستواها، فوق عقلك، ما يمكن أن تستوعبها لأن الله خلقك بعقلية ضعيفة. فألزم قدرك وألزم مكانتك وألزم مستواك، فهذه الأشياء ليست واجبة عليك، لكن أنا أطرح لأني أحبها. أنا كذا جوي، أنا بالعكس إذا سمعتك أنت والحشوية تبعك يصيبني اكتئاب، أتضايق ويقسو قلبي والله العظيم. يعني أنا المعارف الدقمائية هذه والسطح والحشو والجهالات واليقين، الأعمى هذه ما تمشي معي. أنا أبغى تفكير، أبغى تحليل، أبغى مثل ما يقولون فصفصة، يعني تفصيل للتفصيلات كذا، عقلي ما يستوعب الا بهالطريقه. فابدا يعني ما في اجبار، ترى ما في اجبار، ولا انا ولا من قبلي ممن كانوا يتحدثون في هذه الامور يقولون بانها واجبه على الناس. وترى وضعك ما هو بغلط، يعني انت وضعك، انا ما اضمن بانك فاسق وضال. يعني تدري وش الفرق بيني وبينك؟ انت مثل الشخص اللي يستخدم الاله الحاسبه، كل شيء واضح عنده، وواحد زائد واحد يساوي اثنين وخلاص. لا، أنا أدرس كيفية عمل هذه الآلة الحاسبة، يعني إذا في قسمة مطولة أنت تستخرجها بالثانية بالآلة الحاسبة، ما في مشكلة، هذه طريقتك. لا، أنا أبغى أتعلم كيف صارت كذا، كيف وصلنا للنتيجة، ليش؟ لأنها تفيدني، يعني أتأكد من النتائج وأيضا أستفيد منها في موضوعات أخرى. يعني عندما أفهم أسباب النتيجة ومقدماتها أستطيع أن أستخلص نتائج أخرى، أستطيع أن أفهم سياق هذا النتيجة، أستطيع أن أفهم صلاحية النتيجة، هل ما زالت صالحة أم منتهية. أنت ما تبقى تتعلم هذا جدا، يعني لا أقول بأنها واجبة ولا أقول بأنه يجب عليك أن تؤمن بوحدة الوجود ولا بالباطنية، لا. بس طبعا فيه نتائج شاطحة قادة إليها الفكر الحشوي، هذه مشكلة. يعني الفهم الظاهري للدين، يعني تلقي النص على ظاهره واستبعاد الباطن، هذا خلق لك داعش وخلق لك التيارات المعادية للحياة، يعني هنا فعلا مشكلة. لكن بشكل عام إذا كنت إنسان عادي وصالح في الحياة ولا تعرف هذه الفلسفة، والله العظيم ما عليك أي مشكلة، ولا أحد يطلبك أنك تتعلمها. إيش حياتك؟ مثل ما قلت لك، أنت تستخدم أشياء واضحة، آلة حاسبة عندك، أزرار وأيقونات، كل شيء واضح، طيب خلاص امشي على ما أنت عليه. لكن أنا لا، أنا أغوص في هالتفصيلات وأعرف الأسباب، لأنها مثل ما قلت لك تفيدني في الحكم على النتيجة، هل هي صحيحة أو غير صحيحة، أو هل سياقها ما زال صحيح أو انتهى ونحو ذلك. فالفلسفة ليست واجبة، يعني ابن عربي يقول كتبنا هذه هي لأهلها أو لمن يهتم بها، يعني العلم هو مستويات، فأنت الزم مستواك، الزم مستواك. يعني ترى الرياضيات، الفلك، الفيزياء، هذه ترى أمور استجدت مع تطور الحياة وانفتاح الناس على بعضهم، ولم تكن موجودة عند السابقين الأوائل، وما أحد قال أنها مشكلة، بالعكس هي تفيد. لولا الرياضيات ما في خوارزميات، ولولا الخوارزميات ما في كمبيوتر، ولولا الكمبيوتر ما في روبوت. ف كل واحد يعرف مقاسه ويمشي معه. وإذا كنت أنت ترتاح لفكرك البسيط، فأنا أرتاح للتفصيلات هذه، أرتاح جدا. يعني إذا تبين لي كيف ظهرت النتيجة كذا أرتاح. يعني أنا أكره النتائج التي تأتيني مباشر، خلاص هذه النتيجة خذها وروح. لا لا، هذه فعلا مريحة وتحبها شريحة كبيرة من الناس اللي ما تبغى تفكر، لكن أيضا يوجد شريحة وأنا منهم لا، أبي أعرف ليش وصلت النتيجة إلى كذا، لماذا وصلنا إلى هنا، ما هي الأسباب كلها من البداية حتى النهاية. فهذا جوابي، جوابي عليك أنتم ذلك، أنكم عوام أصلا لا تملكون القدرة العقلية على معرفة هذه الأشياء، وهي ليست واجبة عليكم، لكن أنا وأمثالي نحب نشتغل بها ونحب نسولف عنها. فإذا كنت مهتم حياك الله، تفضل إلى قناتي واستمع، إذا كنت غير مهتم سكيب وامشي، شوف لك حشوي يعطيك قصص الأولين. فهذه هي القضية بكل بساطة، اهتمامات وتنوع واختلاف، ويجب أن نتعايش مع اختلافاتنا. إلى اللقاء.